الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. تكلمنا في المرة السابقة عن كيفية تطهير الماء المتنجس. نكمل اليوم ان شاء الله الكلام على القلتين. يقول الشيخ مرعي رحمه الله: والكثير قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي، و80 رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي، ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. قوله والكثير قلتان تقريبا، في إشكال في كلمة تقريبا، لأن المذهب في أن الكثير قلتان تحديدا. فالشيخ اللبدي في حاشيته يقول: الأولى أن يأتي بهذه اللفظة اللي هي كلمة تقريبا بعد قوله وهما 500 رطل بالعراقي، فكأنه أراد أن يكون التقريب للمقدار وليس لكونهما قلتان. يقول: لأن الكثير قلتان تحديدا، فلو نقص عن القلتين يسيرا صار دونهما، ومناط الحكم بلوغ الماء قلتين أو عدمه. وأما كون القلتين 500 رطل بالعراقي فتقريب لا تحديد، فلو نقص هذا القدر رطلا أو رطلين فلا يضر ويسمى قلتين. لا، ليه؟ لأن يعني خلاصة الكلام إن هو يريد توهيم عبارة الشيخ بأن يجعل يعني مكان كلمة تقريبا ليس هذا محلها اللي ذكره الشيخ، ولكن يجعلها بعد الايه، بعد النص على مقدارهما. واضح؟ طبعا الاولى ان احنا نوجه العبارة بدل من توهيم. في نسخة من ممر السبيل عليها حاشية لعصام القلعجي يقول في هذا الموضع انه جاء في النسخة الاصل زيادة لفظ من خلال هجر، يعني ايه والكثير قلتان من خلال هجر تقريبا، وقال فحذفتها كلمة ايه من خلال هجر، هذه العبارة حذفها من النسخة لانها ليست من الايه من المتن. انا بحثت في النسخة الخطية الموجودة عندي للكتاب فلم اجد هذه الزيادة اللي هي من خلال هجر، وايضا في بعض النسخ المطبوعة لم اجد ايضا هذه الزيادة، لكن وجدت الشيخ ابن جبرين في النسخة اللي كان بيشرحها في شفاء العليل اثبت هذه الزيادة. فعلى اعتبار وجود هذه الزيادة يكون قول الشيخ تقريبا عائد الى كونهما من خلال هجر. لم يجزم الشيخ بكونهما من هجر لعدم صحة ما ورد من المرفوع في تعيينهما. هيأتي الكلام ان شاء الله على هذه الزيادة والمرفوع اللي ورد فيها، لكن هنا ايه لم يثبت فيها ايه من المرفوع ما يدل على ان هذه القلال من هجر. فلذلك لعله ايه لم يجزم بذلك وقال من خلال هجر تقريبا. طيب على اعتبار عدم وجود هذه الزيادة فيكون ظاهر العبارة ايه مشكل، هنحاول تأويلها إن شاء الله. نأولها أنه على المقدار، لكن نخالف الشيخ اللفدي في توهيم الشيخ في مكان هذه الكلمة. نحن نبقي على مكانها في الايه، في العبارة. وايضا يتجه التأويل لنحو ما توجه اليه الشيخ اللبدي من ان التقريب للمقدار وليس لايه، لكونهما ايه، قلتين. واضح كده؟ كيف ذلك؟ في اسلوب من الاساليب العربية معروف ان يصح اطلاق الشيء وارادة ما يحل فيه، زي مثلا لما نقول الجمرة، سميت جمرة لانها المكان اللي يرمى فيه الايه، الجمار. اذا الكلتان ونريد ما يحل ايه فيهما من الماء، يبقى هذا ايه، توجيه للتقريب لكونه للمقدار بلا توهيم عبارة الايه، الشيخ. وكونهما قلتان تقريبا، والكثير قلتان تقريبا، يعني ايه، تقريبا في المقدار. طبعا الوجهين في الجواب على اعتبار وجود كلمة من خلال هجر، او على الاحتمال الثاني ان يتجه للمقدار باعتبار اطلاق الشيء وارادة ما يحل فيه، كلاهما متجه، لكن الاعتبار الثاني اولى، لان هذه الزيادة يعني هي ايه، لم اجدها في ايه، كثير من النسخ. سبب تسميتهما قلة، ابن ابي الفتح في المطلع يقول القلتان واحدتهما قلة وهي الجرة، سميت بذلك لان الرجل العظيم يقلها بيديه، يعني ايه، يرفعها. يقال قل الشيء واقله اذا رفعه. ايضا ابن قدامة في المغني يقول القلة هي الجرة، سميت قلة لانها تقل بالايدي، يعني تحمل. ومنه قوله تعالى حتى اذا اقلت سحابا ثقالا، يعني ايه، يعني حملت الريح سحابا مثقلا بالماء. القلة يقع هذا الاسم على الكبير وعلى الصغير. خلال هجر المقصود بالقلتين هنا في الكلام هي خلال ايه، خلال هجر. يقول ابن قدامة وانما خصصنا هذا الحكم بقلال هجر لوجهين. اولا انه روي في ذلك حديثا مبينا، هو يقول رواه الخطابي في معالم السنن باسناده الى ابن ايه، ابن جريج، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا اذا كان الماء قلتين بقلال هجر، وذكر الحديث. يقول الوجه الثاني ان قلال هجر اكبر ما يكون من القلال، واشهرها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مشهورة الصنعة معلومة المقدار، طبعا الحد لا يقع بالمجهول. لما النبي صلى الله عليه وسلم يحد هذه الكثرة الماء الكثير بهذه الخلال فدل على انها ايه، معلومة المقدار، والا لما كان للتحديد فائدة. الحديث اللي أشار إليه ابن قدامة رواه الشافعي في مسنده، لفظه عند الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسنادي، الشافعي بيقول بإسنادي لا يحضرني، ولكن ابن جريج ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا. لحد كده لفظ الحديث انتهى، لكن هو يقول وفي هذا الحديث بقلال هجر. هذا الإسناد طبعا إسناد ضعيف. ليه؟ في العلة الأولى أن شيخ الشافعي اللي هو مسلم بن خالد هذا كما يقول ابن حجر صدوق كثير الأوهام، فإيه يضعف حديثه. ابن جريج مدلس، ابن جريج ممن عاصر صغار التابعين، إذن الحديث معضل، يعني ممكن يكون في سقط ايه اتنين. في بعض طرق الحديث ان القائل انها بقلال هجر ابن جريج، يعني ليست ايه ليست مرفوعة فلم تثبت في الايه في الحديث. قلال هجر اشتهر ذكرها والتمثيل بها لعظم ايه حجمها. في حديث المعراج اللي في البخاري ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر. هجر هذه قرية بقرب المدينة وليست هجر البحرين، هي ايه قرية بقرب المدينة. كان ابتداء عمل القلال بها فنسبت اليها، بعد كده انتقلت الصنع الى المدينة، لكن ايه ظلت النسبة الى ايه الخلال لان ابتداء الصنع كان بها. ايه هو حد القلتين؟ نتكلم الاول على مقدار القلتين. اولا بالرطل العراقي، المرداوي يقول انهما 500 رطل للعراقي، وهذا هو المذهب وعليه جماهير الاصحاب. الصحيح ايضا من المذهب ان الرطل بالعراقي 128 درهما، 100 درهم و28 درهما واربع اسباع درهم، 128 درهم واربع اسباع درهم. اذا حجم القلتان يساوي 500 رطل عراقي، يعني يساوي 500 في 128 واربع اسباع درهم، فيخرج الناتج بالايه بالدرهم. في كتاب اسمه المكاييل والموازين الشرعية مؤلفه يقول الدرهم عند الحنابلة يساوي 2 جرام و975 من الف، 2 جرام و975 من الف. نحسب الاربع اسباع درهم الاول بالجرامات يطلع 1.7 جرام، والمية 128 درهم يطلع 387.7 جرام. اذا المية 128 والاربع اسباع يطلع 382.5 جرام. اذا مقدار القلتين يساوي 500 رطل في 382.5 جرام، يكون الناتج 191,250 جرام، يعني بالكيلو 191 كيلو جرام و250 جرام. واضح يا جماعة؟ بالرطل القدسي نفس الموضوع. يقول الشيخ: وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي. ثمانون رطلا وسبعان ونصف بالقدسي. ابراهيم بن مفلح في المبدع يقول: القلتان بالدمشقي مئة رطل وسبعة ارتال وسبع رطل، وبالقدس ثمانون رطلا وسبعا ونصف كما قال الايه شيخ مريم. البهوتي في شرح منتهى الارادات يقول ان الرطل القدسي 800 درهم. السبعان والنصف سبع بحسابهم يطلعوا 5 أجزاء من 14 جزءا من الرطل. طيب مقدار القلتين بالقدس اما نحولهم للدراهم يكون 800 في 5 مقسوما على 14، الناتج يكون 285.7 درهم. طيب 80 رطل بالقدس 80 في 800 يطلع 64,000 درهم. إذن القلتان بالقدس هما 6,464,000، 285.7 درهم. احنا سبق ان احنا ذكرنا ان الدرهم عند الحنابلة 2,975 جرام. اذا القلتان بالقدس هما 64,000، 285.7 درهم بالقدس في الدرهم بالجرامات 2,975,000، الناتج يكون 191,250 جرام، نفس الناتج في تقديرهم بالايه بالعراقي، يعني 191 كيلو و250 جرام. هل هذا التقدير تحديدا ام تقريبا؟ الراجح في المذهب ان هو تقريب مش تحديد. المرداف الانصاف بعد ما ذكر تقديرهم بالرطل قال: وذلك تقريب او تحديد على وجهين، احدها انه تقريب وهو المذهب، الوجه الثاني انه تحديد، ولكن الصحيح المقدم في المذهب انه ايه تقريب ليس تحديدا. ايه فائدة الخلاف ان القلتان تحديدا ام تقريبا؟ فائدة الخلاف ان من اعتبر التحديد لم يعفو عن النقص اليسير، طالما ان هم محددين تحديدا تاما فلا يعفو عن النقص الايه اليسير، ومن قال بالتقريب فانه يعفو عن النقص الايه اليسير. نشوف حجم القلتين. يقول الشيخ: ومساحتهما اي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. ايضا المردوف النصف يقول ايه: مساحة القلتين اذا قلنا انهما 500 رطل ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. طبعا احنا لما نقول طول وعرض وعمق فينتج حجم مش مساحة، المساحة طول وايه وعرض فقط، فالاولى ان احنا نعبر ايه بالحجم وليس بالايه بالمساحة. ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، الذراع ابن رمي ابراهيم ابن مفلح في المبدأ بيقول ايه المقصود به ذراع اليد. الذراع هو ذراع الايه اليد. البهوتي يقول في كشاف القناع المراد بالذراع ذراع اليد اليد الادمي المعتدل وهو 24 اصبعا معترضة معتدلة. طول الذراع يقاس من طرف المرفق الى طرف الاصبع الوسطى، من طرف المرفق الى طرف الاصبع الايه الوسطى. صاحب المكاييل والموازين الشرعية ذكر ان الذراع عند الحنابلة يساوي 61 سنتيمتر و 834 من الف. اذا حجم القلتين يساوي ذراع وربع مش كده في اللي هو المقدار 61 و 834 من الف سنتيمتر في 3 ليه الطول والعرض والارتفاع ينتج 231.9 سنتيمتر مكعب تقريبا. بالتقريب 231.9 سنتيمتر ايه مكعب. بتعبير اخر ان حجمهم هو حجم مكعب طول احد اضلاعه 77.3 سنتي. هذا ناتج من ايه ضرب الذراع وربع في 61.834 من الف. مكعب حجمه 77.3 مكعب طول احد اضلاعه طول العرض والارتفاع 77.3 هذا هو ايه حجم القلتين. هذا هو الماء الكثير عند الايه الحنابلة. احنا كده بس عملية حسابية انتهينا منها، حددنا حجمهم ومقدارهم بالوحدات اللي هي المعروفة عندنا. نبتدي نتكلم على مسألة أخرى ذكرها الشيخ اللي هي مسألة الشك والاشتباه في المياه. يقول فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه، وإن شك في كثرته فهو نجس، وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا إراقة، ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. العبارة ديت نتوقف معها إيه؟ أول عبارة ذكرها أول جملة ذكرها فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. هل يدخل فيه الماء الذي لا يشق نزحه ووقع فيه بول الآدمي وعذرته المائعة؟ هو الآن فإذا كان الماء الطهور كثيرا، ظاهر العبارة أنه يدخل، واخد بالك؟ يعني احنا اعتبار العموم الكثرة ان الماء كثير يشق نزحه او لا يشق نزحه، ولكن الصحيح انه لا يدخل في كلامه، وان مقصوده بالكثير هنا ما كان قلتين فما فوقهما، وذلك لقرائن او القرينة. هو ذكر هذه العبارة بعد كلامه على تحديد القلتين مقدارا وحجما، فاذا الكلام مقصوده ايه القلتين. ايضا قرينة اخرى قوله فهو طهور ولو مع بقائها فيه، لأن نجاسة. الراجح في المذهب أن بول الآدمي وعذرته ينجس الماء الكثير الذي لا يشق نزحه بمجرد الملاقاة وإن لم يغيره. لكن هو الآن يقول فهو طهور ولو مع بقاء الإيه؟ النجاسة فيه. أيضا من القرائن، لأن يعني أنا أقصد أن الماء اللي هو في المذهب لا يشق نزحه إذا وجد فيه البول فهو نجس، لكن هو الآن يقول إيه فهو طهور ولو مع بقائها فيه، هي مش مقصود البول. أيضا قرينة أخرى أن الشيخ مرعي لم يتكلم عن مسألة تنجس الماء الذي لا يشق نزحه بالبول والعذر مع الأدمية، هذه المسألة لم يتكلم، لم يذكرها في الإيه في المجلس، فغير مقصودة عنده لأنه لم يذكرها أي بداية في الكلام. إذن المضمنة في عموم الكثرة اللي هي المذكورة في عبارته المراد بها العهدية مش الإيه مش الاستغراقية، فالعام هنا ليس على عمومه بل هو من باب العام الذي أريد به الإيه الخصوص. فالمقصود بالكثرة في عبارته اللي هي إيه القلتين فما فوقهما، وخبرك. ونشوف الآن الكلام على النجاسات بحيث ان احنا لم يتكلم على مسألة يشق نزحه ولا لا يشق نزحه، يعني الماء الكثير اللي يشق نزحه ولا يشق نزحه، هذا التقسيم غير مراد عنده، لكن هو يتكلم على ايه الماء قلتين فما فوقهما سواء شق او لم يشق ايه نزحه، يعني هذا التخصيص بهذه بالمشقة الناس وعدم مشقتها غير مذكورة في ايه في كلامها. ايضا مقصود بالنجاسة غير البول والايه والعذر المئة الادمي، يقول لم يتكلم على الماء الكثير اللي يشق ولا يشق نزحه، ايضا لم يتكلم ليس مقصوده ايه ايضا النجاسة البول او الايه او العذر. لو أخذنا بعموم العبارة وحملنا العموم على عمومه فيكون مراده بالكثرة ما يشق إيه نزحه وليس القلتين، يعني القلتين اللي غير مرادة إيه مقصود الإيه ما يشق إيه نزحه، فهو الذي لا يتأثر بأي نجاسة ما لم تغيره. لو أخذنا بالعموم إيه المقصود عنده الماء الذي إيه يشق نزحه، وليه؟ لأن هذا الماء في المذهب هو اللي لا يتغير بأي إيه نجاسة ما لم تغيره، لا يعني أي نجاسة حدد فيه لا تغيره، بول أو عذر أو غيرها من النجاسات لا تؤثر في هذا الماء إلا إذا غيرت هذا الإيه هذا الماء. لو أخذنا بعموم الإيه العبارة، لكن هو إحنا ذكرنا إن هو مقصوده مش الماء الذي يشق نزحه، قلنا مقصوده اللي هي القلتين فما فوقهما والنجاسات غير الإيه البول والعذر للأدمي. واضح؟ يقول وإن شك في كثرته فهو نجس. يقول المرداوي لو شك في بلوغ الماء قدرا يدفع النجاسة ففيه وجهان، أحدهما أنه نجس يقول وهو الصحيح، القول الثاني أنه طاهر، لكن القول الصحيح أنه إيه نجس. طبعا احنا شاكين إجا القول المقدم أنه إيه شاكين فيه بلوغ الماء قدرا يدفع النجاسة عن نفسه، إجا في هذه الحالة إيه الحكم الأقوى في المذهب أنه إيه يحكم بنجاسته. وجه هذه الرواية المصححة في المذهب واللي اختارها الماتن للحكم بنجاسة الماء الذي يشك فيه كثرته ايه وجهها؟ لان بعض الناس رجحوا على خلاف هذا الكلام، وجهها انه جعل الاصل في الماء القلة، احنا بنتكلم على ماء قليل نشك في بلوغه الكثره، يبقى الاصل فيه ان هو الايه؟ القله وعدم بلوغ مقدار القلتين. وتيقنا من حلول النجاسه، يعني هذه مساله هامه ان احنا نتكلم على ماء تيقنا من حلول النجاسه فيه. المذهب ان الماء القليل ينجز بمجرد الايه؟ الملاقاه. يبقى الاصل ان ماء قليل انه تيقنا من حلول النجاسه فيه فينجز بمجرد الايه؟ الملاقاه. نحن نشك في كونه كثير، يبقى نبقى على الايه؟ على الاصل ان هذا ماء قليل حل في النجاسه فينجس. في ملاحظه، هذا الماء لابد ان نجزم بانه لم يتغير بالنجاسه، والا لما حصل التردد في حكم بنجاسته مع التغير حتى وان كان كثيرا، لان قلنا فيه ان في اجماع ان الماء وان كان كثيرا وتغير بنجاسه فهو ايه؟ متنجس. احنا بنتكلم، نحن نتكلم على ماء احنا في تردد عندنا في ايه؟ في نجاسته، فيكون بداهة انه ايه؟ غير متغير، والا لما حصل التردد. لا يصح ايضا ان يقال ان هذا الماء، يعني وجهة نظر اخرى ترجح الرواية الاخرى في المذهب اللي هي طهورية هذا الماء المشكوك في بلوغه الكثرة لتدفع النجاسة. وجهة النظر ديت غير صحيحة. هي ايه؟ يقال ان هذا الماء تردد فيه بين الطهورية والتنجيس، نحكم بالطهورية، بمعنى ان هذا الماء ان كان كثيرا ولم تظهر فيه اثر النجاسة فيكون طهور، وان كان قليلا تنجس بمجرد الملاقاة، وعليه فهذا الماء تردد فيه بين الطهورية والتنجيس فنحكم بالايه؟ بالطهورية. نقول هذا الكلام لا يصح، وانا رأيت بعض المشايخ يرجحون هذا القول. لا يصح، لأننا نقول أن محل هذا الكلام لو كان الشك في التنجيس، لكن احنا المسألة عندنا مفترضة في الشك في قلة الماء وكثرته مش في التنجيس. نحن تيقنا حلول النجاسة في هذا الايه؟ في هذا الماء، ونشك في بلوغه الكثرة أو عدم بلوغ الكثرة. واضح؟ يبقى المسألة بتاعتنا أننا تيقنا وقوع النجاسة، فلا يصح أن يقال أن أصل هذا الماء الطهورية، لأننا نأخذ في الاعتبار مسألة حلول النجاسة فيه وتنجيسه. يبقى إذن هذا الوجه لا يصح في الايه؟ في المذهب. على القول في المذهب، هذا القول بتنجيس هذا الماء اللي حل فيه نجاسة ولم تغير احد اوصافه، ونشك في بلوغه من الكثرة القلتين فما فوقها بما يدفع النجاسة عن نفسه، ولا يتغير بالنجاسة ولا يتنجس الا اذا تغيرت احد اوصافه، القول الصح في المذهب انه ينجس. لكن الرجح كما ذكرنا قبل ذلك ان هذا الماء لا ينجز بمجرد الماء القليل عموما لا ينجز بمجرد الايه؟ الملاقاة. كثير او قليل لا ينجز الا اذا تغيرت احد ايه؟ اوصافه. فهذا الماء نحن ذكرنا انه ايه؟ غير متغير، فهذا الماء على الراجح انه ايه؟ طهور. لكن احنا تكلمنا على المذهب والترجيح بناء على كلام المذهب والتنجس مجرد الملاقاة، ثم بعد ذلك ايه ذكرنا الراجح مطلقا في المسألة بناء على انه لا ينجس الماء بمجرد الملاقاة. دي مسألة الشك. مسألة الاشتباه، يقول الشيخ مرعي: وان اشتبه ما تجوز به الطهارة. نركز في هذه العبارة، وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة. لم يتحر وتيمم بلا إراقة. المقصود بالاشتباه في العبارة مجرد الاختلاط بين آنية الماء الطهور وآنية الماء النجس. قوله، أنا هوضح هذه المسألة بعد قليل يعني، لكن أنا عايز يعني أريد أن أبين أن المقصود بالاشتباه مجرد الاختلاط. ما تجوز به الطهارة اللي هو الماء الطهور، ما لا تجوز به الطهارة ظاهره أنه يشمل الماء النجس والطاهر حقيقة أو حكما، إلا أن ما ذكره من أحكام تخص الماء النجس، كما أن الكلام لا يزال موصولا على أحكام الماء النجس دون الطاهر، فالماء الطاهر غير مقصود هنا. في مسألة أخرى في المذهب إن اختلط الطهور بالطاهر، نتكلم عنها إن شاء الله لنبين الفرق بين الحالتين، اختلاط أو اشتباه الماء الطهور بالنجس واشتباه أو اختلاط الماء الطاهر بالطهور. فالأحكام اللي ذكرها اللي هو التحري، إن هو يتيمم بلا تحري، هذه خاصة بالماء اختلاط الماء الطاهر الطهور بالنجس. في روايات المذهب المرداوي يقول يعني في مسألة إن اشتبه الطاهر بالنجس وعدم التحري، هذا هو الصحيح من المذهب. في رواية أخرى أنه يتحرى بشرط إذا كثر عدد الطاهر. أنا معلوم عندي مسبقا أن أنا عندي بعض الأنية كثيرة، ماء الماء الموجود بها طهور، وآنية قليلة فيها ماء متنجس. اختلطت هذه الآنية فكثر عدد الآنية التي بها ماء طهور، ففي هذه الحالة عند كثرة عدد الماء الطهور أتحرى. هذه رواية عن الإمام أحمد، لكن الرواية المصححة وإن كثر العدد أنه لا يتحرى مطلقا. في خلاف في المذهب في مقدار الزيادة التي أتحرى عندها، هل يكفي مطلق الزيادة ولو بإناء واحد أو لابد من الكثرة عرفا؟ قول آخر في المذهب لابد أن تكون 9 آنية طاهرة وواحد نجس، أو لابد أن تكون 10 طاهرة وواحد نجس. الرواية المقدمة اللي قدمها صاحب الفروع وغيره أنه يكفي مطلق الزيادة، يقول المرداوي هو الصحيح. إن شاء الله بعد قليل هنبين أنه لا يتحرى في هذه الحالة مطلقا حتى وإن كثرت عدد الأنية، نتكلم عنها إن شاء الله. هل يشترط إراقة الآنية أو خلطها قبل أن أتيمم؟ المرداوي في الإنصاف بيشرح عبارة ابن قدامة في المقنع، يقول وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما على روايتين؟ الرواية الأولى لا يشترط، وهذه هي المذهب. الرواية الثانية يشترط، ودي هذه الرواية التي اختارها الخرقي. الرواية المصححة في المذهب انه لا يشترط. الراجح انه لا يجب عليه إراقة الماء قبل التيمم لأمرين. الاول لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه استقاؤه، فهو عادم للماء حكما. من قال بالإراقة قال لأنه واجد للماء، وهذا الماء الموجود أمامه الآنية المختلطة فيها الطهور يقينا، وإن اشتبه عليه أيهم، لكن فيه الطهور يقينا، فهو واجد للماء. كيف يتأمم مع وجود الماء؟ يريق هذا الماء حتى يصبح عادما للماء فإيه؟ يتيمم. لكن هذا الشخص غير قادر على استعمال الماء الطهور مع الاختلاط والاشتباه، هو غير قادر على استعماله، فأصبح عادم للماء حكما، وإن لم يكن عادما له حقيقة لكن هو عادم للماء حكما. فيدخل أيضا في عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا أيضا غير واجد الماء حكما، فيكون كمن عدم الماء حقيقة ولا يشترط له الإراقة. الوجه الثاني أنه قد يحتاج هذا الماء، ذكرنا قبل ذلك بعض الوجوه التي يستخدم فيها الماء النجس، مثلا كنحو إزالة غصة عند خشية الهلاك، أو بل التراب وذكر أنه لا يستخدم في مسجد، أو طفأ حريق متلف ونحو ذلك. إذن هذا الماء قد يستعمل في بعض هذه الأمور، واضح؟ فلا يتلف لأنني قد أحتاج إليه في بعض هذه الأمور. إذن الراجح أنه لا يجب عليه الإراقة. عبارة الشيخ مرعي لابد من تقييدها ببعض القيود حتى تستقيم مع الراجح في المذهب. الزركشي في شرح على مختصر الخرقي يتكلم على المسألة التي نتكلم فيها، فيقول صورة هذه المسألة إذا لم يجد طهورا غيرهما، لأنه لو وجد طبعا طهور غيرهما ويعلمه بيقين لا يتيمم، لا يلتفت لهذا الماء المشتبه فيه. إذن أول قيد أنه إيه؟ لا يجد طهورا غيرهما. القيد الثاني أنه لا يمكنه تطهير أحدهما بالآخر، أما إن كان ذلك فإنه يجب اعتماده. إن استطاع أن يطهر أحدهما بالآخر، تكلمنا في المرة الماضية عن كيفية التطهير، الآن نتكلم على مسألة الإضافة، كيف يطهرهم؟ أن يكون أحدهما أكثر من قلتين فيضيف على الماء الآخر فيطهرا. تكلمنا على هذه على مسألة كيفية التطهير في المرة السابقة. فلو أمكن تطهير أحدهما بالآخر وجب عليه الخلط ثم ذلك يتوضأ منه. أيضا المرداوي يقول محل الخلاف إذا لم يكن عنده طهور بيقين، أما إذا كان عنده طهور بيقين فإنه لا يتحرى قولا واحدا. محل الخلاف أيضا إذا لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر، فإن أمكن امتنع من التيمم، لأنهم أجازوا، أي الحنابلة أجازوا التيمم هنا بشرط عدم القدرة على استعمال الماء الطهور، فهذا قادر على استعمال الطهور سواء أنه وجده أو أمكنه تطهير أحدهما بالآخر. مثلا يكون عنده ماء نجس دون القلتين بيسير، والطهور قلتان فأكثر بيسير، هو يعلم المقدار مسبقا فاختلط، واخدين بالكم، وعنده إناء يتسع لهما للمقدارين معا، فيصب فبصب الكثير الكثير على القليل يطهر القليل وهكذا. اذا نحرر محل النزاع في هذه المسألة. اولا لا خلاف في المذهب انه لا يجوز التحري ان تساوت عدد الآنية، انما محل الخلاف في التحري عند كثرة عدد آنية الماء الطهور. ظهر كلام الإمام أحمد أنه لا يجوز له التحري بحال سواء كثرت أو لم تكثر آنية الماء الطهور. وهناك رواية الجواز عند كثرة آنية الطهور، واختار جماعة من الحنابلة. إذن محل النزاع عند كثرة الآنية التي بها ماء طهور. هذه المسألة اللي نناقش فيها، عند كثرة الآنية يتحرى أو لا يتحرى؟ يتيمم قبل التحري ولا؟ واضح كده المسألة؟ استدل من قال بالتحري بأدلة. هذه الأدلة ذكرها الشيخ العثيمين شرح الممتع ابن قدامة في المغني، نذكر كلامه ونضيف عليه بعض ببعض التصرف يعني. الدليل الأول لمن قال بالتحري أن الظاهر إصابة الطهور، لأن جهة الإباحة قد ترجحت بكثرة آنية الطهور فجاز التحري. الدليل الثاني القياس على ما لو اشتبهت عليه أخته في نساء مصر. الثالث القياس على ما لو اشتبهت عليه القبلة. ايضا قالوا الطهارة تؤدى باليقين طهارة وبالظن اخرى، ولهذا جاز التوضؤ بالماء القليل المتغير الذي لا يعلم سبب تغيره. استدلوا ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في مسألة شك في الصلاة، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. نجيب عن هذه الاستدلالات. أولا قولهم إذا كثر الطاهر ترجحت الإباحة، يعني في هذه الحالة مع كثرة الطاهر احتمالات إصابة الماء الطهور كثيرة، ولكن لا يزال هناك احتمالا قائما بإمكانية استعمال النجاسة. هذه الملازمة مع كثرة الطاهر أو المباح يجوز التحري مقطوعة بما إن اشتبهت أخته في مئة، أو اشتبهت ميتة بمزكيات، هل يجوز له التحري في هذه الحالة؟ لا يجوز له التحري وإن كثر المباح. فهذه المسألة مسألة محصورة، اختلطت أخته بإيه؟ بمئة امرأة. يخرج عن هذا، لأن إيه الأصل في هذه الأبضاع والدماء واللحوم التحريم، فقد يطأ فرج محرم، فرج أخته. ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ يتوقف وينتقل إلى إيه الزواج، لا يتحرى ولكن يمتنع ويتزوج من الإلخاء. هذه غير مسألة ان اشتبهت اخته بمصر بنساء مصر، هذه نتكلم عنها بعدنا، لكن الان احنا مسألتنا نتكلم في عدد آنية محدود. فمسألة ان كلما كثر عدد مع كثرة الآنية الطاهرة يتحرى، هذا ايضا مردود عليه بما اذا اختلطت اخته بايه بمئة او ميتة بمزكيات، ففي هذه الحالة ها لا يتحرى. فإن قيل أن أصل هذه الأشياء التوقف ليه اللحوم والأبضاع والدماء بخلاف الماء، نقول أنه لما كان استخدام الماء في هذه الحالة عند الاشتباه حتى مع كثرة الآنية قد يؤدي إلى استعمال الماء المتنجس، كان الأصل التوقف حتى وإن كثر عدد الآنية، فالاحتمال لا يزال قائما. الدليل الثاني اللي هم ذكروه قولهم ان اشتبهت ايه اخته بايه بنساء مصر، في هذه الحالة في مشقة ان هو نقول له اجتنب الجميع، ده اشتبهت في عدد غير محصور في نساء بلدة كبيرة، عدد غير محصور، غير المسألة الأولى اشتبهت بمئة يتزوج من خارج المئة، أما اختلطت أخته بنساء مصر بلدة كبيرة في هذه الحالة يشق عليه اجتناب الايه الجميع، لذلك يجوز له النكاح من غير تحري في هذه الحالة. فهذه غير مسألتنا، احنا مسألتنا نتكلم على اشتباه أعداد محصورة، فيصح القياس على هذه الحالة لو اختلطت الآنية مع آنية غير ايه محصورة طاهرة، نتكلم على عدد محصور من الايه الآنية. مسألة الإعادة، النبي صلى الله عليه وسلم مسألة القبلة، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ترك استقبال القبلة في حالة الخوف، في حالة النافلة في السفر، بخلاف هذه المسألة القبلة هي ما يتوجه إليه المصلي بظنه، ولو بان له يقين الخطأ فلا يعيد. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف أن الصحابة لما اختلفوا في القبلة كانوا في سفر وليلة مظلمة، فصلى كل واحد وخط الاتجاه الذي صلى إليه، فلما أصبحوا علموا أن بعضهم قد أخطأ القبلة، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فالقبلة هي ما توجه إليه المصلي إيه بظنه، فهذا لا يلزمه الإيه الإعادة كما دل الدليل على ذلك، بخلاف هذه المسألة. وأما المتغير من غير سبب يعلمه، شخص وجد عنده بعض الماء القليل وجده متغير، يجوز له أن إيه يتطهر به، هو لا يعرف سبب التغير بطول المكث ولا بمخالطة ما يشق نسحه ولا بما لا يشق نسحه، هو لا يعلم. ففي هذه الحالة الأصل في الماء الطهور، وشك في تغيره بنجس أو بطاهر أو بطول مكثه أو بملح مائي أو بملح معدني، هو لا يعلم إيه بما تغير، فشك في إيه انتقاله من الطهورية إلى إنه طاهر أو متنجس، ففي هذه الحالة يبقى على الأصل، بخلاف هذه الإيه المسألة عندنا ان هو ايه تيقن من وقوع النجاسة في احده. حديث ابن مسعود اللي هو اخر دليل استدلوا به، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه فليتحرى، اذا شك في عدد الايه الركعات فليتحرى، هذا الحديث معارض بحديث ابي سعيد اللي في مسلم، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. نوفق بين الحديثين، يحمل حديث ابن مسعود اللي هو في التحري على وجود قرائن قوية ترجح أحد الاحتمالات، بخلاف الترجيح بمجرد كثرة العدد للآنية مع عدم القدرة على التمييز بينها، بما يرجح إمكانية استخدام الطهور. من قال بعدم جواز التحري استدل بعض الأدلة. ابن قدامة في المغني يقول لنا يعني على الرواية الصحيحة المشهورة عن عند الإمام أحمد من أنه لا يتحرى مطلقا، يقول ولنا أنه اشتبه المباح بالمحظور، هذا من أقوى الأدلة، اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة. الإنسان يلطخ نفسه بالنجاسة، هذا في حالة الضرورة، أما في غير حالة الضرورة ممكن يستعمل الماء ليس في حالة الضرورة كإزالة غصة، أما أن هو يتطهر بها لهذه ليست حالة ضرورة، فاستخدام الماء المختلط في غير حالة الضرورة قد يؤدي إلى تنجيسه واستعمال النجس. فيقول اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري، كما لو استوى العدد عند الايه عند ابي حنيفة الاحتمال لا زال ايه موجود، كما لو كان احدهما بولا عند الشافعي، عند الشافعي لو كان احد الانياء بول لا يجوز التحري، وان كان هو صاحب الرواية المشهورة انه ايه يجوز التحري، لكن اذا كان احدهما بول لا يجوز الايه التحري، فلا فرق بين البول والتنجس بغيره من الايه من البول مع مجرد الملاقاة القليل. فايه ايضا هذه المسألة كهذه، يجا ايه اشتباه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلا يجوز التحري في هذه الايه الحالة. الشيخ العثيمين ايضا ذكر في شرح الممتع استدلالات لهذا القول، مع ان الشيخ العثيمين لا يرجح، الشيخ العثيمين يرجح الايه التحري. يقول ان اشتبه ماء طهور بماء نجس حرم استعمالهما، لان اجتناب النجس واجب ولا يتم الا باجتنابهما، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. مسألة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب تكلمنا عليها في مسائل الاصول وقيدناه بانه يكون ايه مقدور وممكن، مقدور وايه وممكن، وفرق بين مسألة ما لا يتم الواجب وما لا يتم الوجوب. اما هذه المسألة يستقيم فيها الكلام لان هذا ايه مقدور وايه وممكن، وهذا ايضا نفس الكلام ايه الذي ذكره ابن قدامة. ايضا قد يستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يرمي صيدا فيقع في الماء ان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله ام سهمك، فتركه عند الايه لم يجعله يتحرى، تركه عند الايه الاشتباه. ايضا قال صلى الله عليه وسلم اذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل فانك لا تدري ايهما قتله، فامر باجتنابه لانه لا يدري هل هو من الحلال ام من الحرام. الاقوى عندي من الاقوال في المذهب انه لا يتحرى في هذه الحالة ويتيمم بدون إرواقة. واما الاقوى والراجح بناء على الادلة سبق وان ذكرنا ان الماء لا ينجس الا بالتغير، وفي هذه الحالة لا يمكن اشتباه الطهور بغيره، لان مع التحري احنا نتكلم عن مسألة التحري الان بصفات الماء وليس بمجرد كثرة الانية، فان كان التحري بصفات الماء لان لا ينجس الا مع التغير فيسهل أن أميز بين الآنية الطهورة والمتنجسة مع إيه صفات الماء، الباقي على أصدق القتل وغير متغير هذا هو الإيه الطهور، المتغير هو الإيه المتنجس. فلا يحدث عند اجتماع إلا حالة واحدة قد يتنجس الماء بلا تغير وإن كان قليلا وعلى الراجح، وهي إن ولغ الكلب في الإناء. في هذه الحالة إن أمكنني التحري أتحرى، أجد مثلا في بعض الآنية شعر من الكلب ويقع في الماء، ان استطعت ان اتحرى واعلم ان هذا الماء هو اللي ايه اللي ولغ فيه الكلب اجتنبه واتوضا من الاخر، ان لم يمكن التحري في هذه الحاله ايضا ايه اتوقف ولا اتحرى واتيمم بلا ايه بلا اراقه. وذكرنا بالعراقة لأن احنا ممكن نستخدم الماء، ذكرنا الوجهين قبل ذلك. في مسألة اشتباه طهور بطاهر، اللي ذكرنا اتكلمنا عنها ايوه عشان نفرق بين مسألة اشتباه الطهور بالنجس، مسألة اشتباه الطهور بالطاهر. ظاهر المذهب انه لا يتحرف في هذه الحالة، لكن المذهب فيه روايتان. الاولى هي قول اكثر الاصحاب انه يتوضأ وضوءين، من هذا وضوء كامل ومن هذا وضوء كامل. هنا الفرق انه لا يتيمم، لا ينتقل الى التيمم في هذه الحالة. فعشان كده الشيخ مرعي لما ذكر في الاول انه ايه يتيمم بلا اراقة، ذكرنا ان هو ده على الايه على الماء المتنجس، اما هنا لا يوجد التيمم. اول قول في المذهب بدون تحري يتوضأ من هذا وضوء كامل ثم يتوضأ من هذا وضوء كامل. القول الثاني وهي الرواية المقدمة في المذهب انه يتوضأ وضوء واحد من هذا غرفة ومن هذا غرفة، بأن يغسل كل عضو مرتين كاملتين، يمر بكل غسلة على كامل العضو، مرة أولى من هذا ومرة ثانية من الثاني. الراجح بناء على القسمة الثنائية، الأول نذكر أول بناء على القسمة الثلاثية، أنه يتوضأ وضوءا واحدا منهما، يتوضأ وضوءا واحدا منهما بناء على القسمة الإيه الثلاثية. ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع يرجح هذا القول، يتوضأ وضوء واحد من هذا غرفة يغسل بها العضو، ومن الإناء الثاني غرفة يغسل بها نفس العضو، فيتوضأ أنا أراد أن يثلث يغسله من أحدهما مرتين ومن الثاني مرة ولا يزيد على ذلك. يقول ابن قاسم مرجحنا هذا القول لأن الوضوء الواحد على الوجه المذكور يعني من هذا غرفة من هذا غرفة مجزوم به بنية كون رفع للحدث، يعني هو يجزم ان هذا الوضوء هو وضوء واحد بنية رفع الحدث، بخلاف الوضوءين فلا يدري ايهما ايه الرفع للحدث. قد يقول ان الاول هو رفع للحدث فيشك في نية الثاني انه رفع للحدث، فلا ويكون الكلام عكس انه توضأ بالاول بالايه بالطاهر فلم يرتفع حدثه، ثم بعد ذلك شك في رفع الحدث عندما توضأ بالطهور فلا يرتفع حدثه مع الوضوءين. في قول ثاني يقول الخلوتي ويصح ان يتوضأ وضوءين كاملين بنية واحدة بعد ان ينتهي من الوضوء الاول يبدأ في الوضوء الثاني مع قرب الزمن، يعني على مباشرة ينتهي من هذا يبدأ في وهذا غير القول المذكور في المذهب ان يتوضأ وضوء بنية هذا وضوءين كانهم وضوء واحد بنية واحدة بنية رفع الحدث. ان نوى رفع الحدث وجزم به في المرتين فهو كالوضوء من هذا غرفة ومن هذا غرفة ان لم يشك في رفع الحدث. الراجح بناء على القسمة الثنائية ان له ان يتوضأ باحد الماءين لأنه يصح رفع الحدث بأيهما، احنا عندنا الطاهر والطهور يجوز رفع الحدث بهما فيجوز له ان يتوضا بهذا او يتوضا بهذا بلا تحري. ذكرنا الان حالتين في الاشتباه، مره اشتبه الطهور بالنجس ومره الطهور بالايه بالطهر. الفرق بين الحالتين يقول ابن قدامه: وفارق ما ان كان نجسا لانه ينجس اعضاءه يقينا، ولا يامن ان يكون النجس هو الثاني فيبقى نجسا ولا تصح صلاته. هذا هو الفرق. اما في مساله الايه الطاهر، هو الطاهر لا يرفع الحدث لكن لا ينجسه، ممكن يرتفع بالاول ولم يتنجس بالثاني، او العكس لما يكون الاول هو الطاهر لا ينجسه ثم بعد ذلك ارتفع حدثه بالطهور. متى يتحرى؟ قال ابن قدامة في المغني: فإن احتاج إلى أحد الإناءين للشرب، في مسألة اختلاط الطاهر بالطهور، هو احتاج أحد الإناءين بالشرب، يجوز له أن يشرب من هذا أو يشرب من هذا. نتكلم على رفع الحدث وإزالة القبض، لكن رفع الحدث لا يرتفع بالطاهر على المذهب. فإن احتاج إلى أحد الإناءين للشرب تحرى فتوضأ بالطهور عنده وتيمم معه ليحصل له اليقين. يتحرى وإيه يتوضأ بالغلب على ظني أنه إيه هو الطهور، سواء ذلك ممكن لا يرتفع حدثه لأنه يكون هو الطاهر، فيتيمم ليتيقن الإيه الطهارة ويبقي الماء الآخر للإيه لدفع العطش عن إيه عن نفسه ونحو ذلك. آخر مسألة، مسألة إعلام المستخدم للماء بنجاسته. يقول الشيخ: ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. الشيخ ابن جبرين في كتابه شفاء العليل يقول: لأن استعمال ما فيه النجاسة في العبادات لا يجوز، فالواجب على من رأى إنسانا يريد استعمال شيئا فيه نجاسة من ماء أو حتى إن كان الثياب أو نحوها أن يخبره بذلك ليبتعد عما نهى الله عنه. وهو من واجب النصيحة للمسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، أي يكون له كالمرآة، فإن رأى فيه عيبا أو رآه يفعل خطأ نهاه عن ذلك وارشده إلى الصواب. انتهينا بفضل الله من الكلام على الماء وأقسامه الثلاثة. المرة القادمة إن شاء الله نبدأ في الكلام على باب الآنية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم وجزاكم الله خيرا.